الدار الآخرة نتحدث بحوله وقوته سبحانه سبحانه وتعالى عن حساب آكل الربا وشارب الخمر والزناه والعياذ بالله رب العالمين، ثم بعد ذلك عن أهل التكبر والكبر والظالمين. توقفنا في اللقاء الثاني عشر: ما حساب مانع الزكاة والعياذ بالله؟ ونبدأ اليوم بحساب آكل الربا. فالربا معلوم بأنها كبيرة من الكبائر، أكل الربا كبيرة من الكبائر، بل هي من الموبقات السبع. المولى عز وجل يخبر عن حال آكل الربا يوم القيامة فيقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إنه الربا من السبع الموبقات. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. من السبع الموبقات في النار، أي التي تبقي صاحبها في النار، أكل الربا والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يبعث يوم القيامة مصروعا يخرق نفسه بيديه كالمنسوس من الجان، والعياذ بالله رب العالمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لما؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وحاشا لله، وحاشا لله، وكم استفحش هذا الأمر في هذا الزمان من الناس من يخرج الأموال وهو يعلم أن هذا ربا، ويقول تلك تجارة، ويتحايل على الشرع والدين. وهناك صور تكاد لا تعد ولا تحصى، جنيه بجنيه، قسط وبيع وشراء في عقد وجلسة واحدة، نقدا وبالتقسيط، وخلاف ذلك من أمور الربا وأكل مال الناس بالباطل. ويقول العاطي: أنا أسهل له، وهو يعلم أنه إن تعثر زاد عليه، فحمل الربا بنوعيه: ربا البيع وربا النسيئة. إنها من الموبقات. الربا استفحش في هذا الزمان، فترى من الناس من يخرج الأموال ويقول: هو يتاجر بها ويكسب منها. فهو ربا. أبو حنيفة النعمان طيب الله ثراه كان يتاجر في الثياب، فاستدان منه رجل وأعطاه عقد داره، وإذا بأبي حنيفة طيب الله ثراه يمر بعض الظهيرة من أمام هذا البيت فيستوقفه بعض المارة ويقولون له: يا إمام، دعنا نسألك سؤال فنستصل بظل هذا الجدار أي البيت. فقال: لا. قالوا: لما يا إمام؟ قال: أقرضت صاحبه دين، فإن استظلت فإن وقفت أستظل بظل هذا الجدار فأكون بذلك قد انتفعت بشيء من الدار. وحاش لله، فكل قرض جر نفع فهو ربا. ظل جدار أبى أبو حنيفة النعمان أن يستظل به، فابتعد عنه كي يتقي شبهة الحرام. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات وفي لفظ مشتبهات، فمن استبرأ أي من بعد عن هذه الشبهات فقد نجا وفلح وأفلح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كنا نطلب 9 أعشار الرزق أي التجارة مخافة الوقوع في شبهة الحرام. يأتيه أو تأتيه 10 بيعات فيترك 9 مخافة الوقوع في شبهة الحرام. ما الحرام؟ حاشا لله، وإنما شبهة الحرام من أجلها يطرق 9 أعشار البيع والشراء. هؤلاء أناس خافوا الله، فأخاف الله خلقه منهم بعدلهم وبنهجهم وضربهم وبسيرهم على قال الله. قال رسول الله: كل قرض جر نفع فهو ربا. حساب أهل الربا في الآخرة يخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، من حديث المنام الطويل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فآتينا، أي هو والملكان، على نهر أحمر فكان النهر بلون الدم أحمر كالذهب الأحمر، وكانت الحجارة دليل على أنها لن تغني من جوع. فضرب المثل وكان التشبيه، وكان العقاب من جنس العمل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إنها كبيرة من الكبائر أن يأكل المرء مال الربا سحتا وظلما، وهو يعلم أنها ليست بتجارة إنما هو الربا بعينه. حساب آكل الربا يأتي بعده حساب شارب الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أمر من المولى عز وجل، حرمت الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ميسر حدث ولا حرج في هذا الزمان بمسابقات هي من الميسر بمكان، قمار في صورة ألعاب، قمار في صورة جوائز، قمار ميسر. أنصاب صخر كان يذبحون عليه قربانا لآلهتهم قبل الإسلام، كما يفعل الآن من بعض الجهلة الذين وأزلام أقلام. ما يساوي في هذا الزمان الأضرار وحظك اليوم؟ أزلام تضرب، أوافق أو لا أوافق، أسافر أو لا أسافر، أشتري أو لا أشتري، فيضربونها. فإن خرج الذي يريد كان ما كان، وإن خرج فإن كل شيء خلقه المولى عز وجل بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما الخمر والميسر والأصباح والأكلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر لعن فيها صلوات ربي وسلامه عليه عشرة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعنها بعينها الخمر بذاتها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، بائع ملعون ومبتلى.

النصر والخلوة. لذلك قال المولى عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لم يكن الخطاب للذكور مفردا أو للإناث مفردا. That's it. واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها اللمس أو البطش، والقدم تزني وزناها القطع، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج، يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فكل ابن آدم مدرك خصمه من الزنا ولو بالنظرة، ويتخلص من هذا الأمر بالاستغفار والصدقات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أما إذا وقع فهذا أمر وذاك أمر، نظرة وخلوة. والأقبح النظرة، فكل الحوادث ضلاها من النظر، ومضغ النار في مستصدر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والبطن مدمد عين يقلبها في أعين العين، أي مساء موقوف على الخطر. يصر خاطره ويمر مهجته، لما حب بسرور قد شاء بالطرف. نظرة وخلوة، زنا. زنا عقابه في الآخرة وفي الدنيا، إن كان أعزب جلد، وإن كان محصن أي متزوج أو سبق له الزواج ووصل الأمر إلى ولي الأمر أقيم عليه الحد بالرجل. ثلاثة، أباح الشرع قتله، النفس بالنفس لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والسيب الزاني أي المتزوج الزاني أو الذي سبق له الزواج وزنى، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد يستتاب، فإن لم يتاب تضرب عنقه أو يضرب عنقه حتى. ثلاثة، أقبحهم شيخ زاني، ملك كذاب، عائل مستكبر. أول الثلاثة شيخ زاني أي رجل تخطى الأربعين وهو يسني وما زال يسني ولم يتب. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم شيخ زان أي رجل تخطى الأربعين من العمر وهو يزني. يأتي بعده ملك كذاب يكذب على الرعية، وبعد ذلك عائل مستكبر أي فقير متكبر. الزنا في الدنيا، في الآخرة يخبر عن حاله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما روى البخاري من حديث سمرة بن جندب من حديث المنام الطويل، فيقول فأتينا على مثل التنور فإذا بأصوات لغط، أصوات مرتفعة، وإذا برجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا فقلت من هؤلاء؟ قيل لي هؤلاء هم الصلاه والسواد، تأتي النار من أسفلهم من عند الفرج موطن الزنا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة أي رحمة أرحم الراحمين. النظرة والخلوة لا يأتيان إلا بالوقوع في الزنا. وكم من رجل يخبر الإمام مالك بن دينار طيب الله ثراه فيقول: كان لي جار حداد كان يمسك الحديد المحمي في النار كما يمسك أحدنا الحطب بيديه، فلما رأيته قلت له: بالله عليك كيف هذا؟ فقال لي: يا إمام، أما وإن سألتني فقد كانت لي جارة في الماضي، كانت لي جارة. وهنا وقفة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الوقع وهذا الشأن وهذا الأمر حينما سئل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال: أن تزني بحليلة جارك. لما يا رسول الله؟ لأنها أمامك ليل نهار، وقد يأتيك الشيطان يسوس لك أو يوسوس لك ويوسوس لها على الوقوع في الفاحشة، والعياذ بالله رب العالمين. أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي يا رسول؟ يا إمام، كانت لي جارة حسناء فتمنيتها لنفسي قبل أن يمن المولى عز وجل عليه بالتوبة النصوح. إنه الإمام مالك بن دينار. يا هذا، فقال له الرجل: كانت لي جارة حسناء وكنت أريدها لنفسي فراضتها عن نفسها فهل مات زوجها وتبدلت الأحوال ومرض أبناؤها وأخذت تسأل الناس المال، فلما يئست جاءت إلي فقالت لي: أعطيني مما أعطاك الله، فلقد مرض أولادي وأريد لهم العلاج. فقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي ولكن بشرط. قالت: وما هو؟ فقلت لها: أن تمكنيني من نفسك. فقالت لي: يا عبد الله اتق الله. وانصرفت وأخذت تسأل الناس، فلما يئست وأوشك أبناؤها على الهلاك جاءتني فقالت: أعطني المال. فقلت لها: خذي ما شئت من مالي. وتواعدنا ليلا وذهبت إلى داري وأعددت العدة، ولما كان الميعاد جاءت فطرقت الباب ففتحت لها، ولما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت لي: يا عبد الله، أأغلقت الأبواب؟ قلت لها: نعم. فقالت لي: ولكن هناك باب لم تغلقه ولم تستطيع أن تغلقه. قلت لها: وأين هو؟ قالت: باب الله. قالت: باب الله. فإذا بمرض السكينة يسري في جسدي، وإذا بالدموع تنهمر من عيني، وإذا بي أقوم عنها وأقول لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي ولكني أسألك سؤالا واحدا. قالت: وما هو؟ فقلت لها: أن تدعو الله لي بدعوة. فقالت: اللهم حرم علي الصيف تصيف ومعه الأب والأم والابن والابنة. والابن ذو أخلاق حين ذاك فاسدة، يتعاطى الخمر والمخدرات ويلهث خلف النساء، فتعرف على صديق على الشاطئ، ثم بعد ذلك تجاذب أطراف الحديث، وبعد يومين إذا بالصديق الذي هو ليس بصديق ولا صدوق يقول له: يا هذا، أنت اليوم عضو عندي على صخرة حمراء. فيقول هذا الشاب: فظننت أنها مما أتناوله من خمر ومخدرات، فقال لي: ومع ذاك فتاة حسناء، سنقضي ليلة حمراء. فلما كان الميعاد ذهبت، فقال لي: هذا فلان صديقي وهذا فلان صديقي. فتعرفت على صديقي، فقال لي: ابدأ أنت وادخل. فالفتاة في الحجرة، فقلت لهما: لا، فليبدأ أحدكما ولنقل أنا الأخير. فدخل صديقه ثم انتهى وانصرف، ودخل الذي هو صديقي وخرج. فقلت له: انتظروا فأشرب هذا الكأس كي تستحم ثم أدخل. فلما فتحت الباب حتى أدخل على الفتاة لأثني بها بعدما دنا بها هذان الشخصان، فإذا بها أخته، فإذا بها والكبرياء ومن كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهر ماء البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فيا الله أنزل رحمتك على عبادك الموحدين. وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ظلموا أنفسهم في الماضي، فضرب المولى عز وجل المثل فقال: فتبين لكم، أي رأيتم عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح إلى غير ذلك من الذين ظلموا أنفسهم. وتبين لكم، أي عقلتم وعلمتم ورأيتم وتبين لكم. ثم بعد ذلك: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، استهوتهم الدنيا بشهواتها وملذاتها ومتعها، فنسيتم أنكم ستسألون، فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي سرتم على ضربهم ونهجهم، ففعلتم فعلهم وسكنتم في مساكنهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، عاد وثمود إلى غير ذلك من الأمثال، وقد مكروا مكرهم، فقالوا: نحن غيرهم، هم كفرة، هم كفرة، هم مشركون، ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يا الله، حينما يخرج الظالمون من قبورهم لله الواحد القهار، ماذا سيقولون؟ لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لتجزى كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. فسبحان ربي، أنادي على كل متجبر ظالم طغى وبغى أن نعد إلى مولاه، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر، وليس بعاقل من يبيع الدنيا، من يبيع الآخرة ويشتري الدنيا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جاء الأجل، لا طب ولا طبيب، انتهى العمر، حملت فقبرت، فسئلت، فإذا كنت تعلم أن هذا مآلك ومحالك ومصيرك إلى هذا، فأعد العدة والجواب. إذا كنت على يقين بأن هذا مصيرك فأعد العدة واستعد. ابن دقيق العيد طيب الله ثراه يقول: ما عملت عمل ولا بطست بلفظ إلا وأعددت الجواب حينما أقف فيا أيها المتكبر ويا أيها الظالم عد إلى مولاك، فالمال لن ينفعك والسلطان لن ينفعك والكرسي لن ينفعك.